كان يصلي وأثناء الصلاة شاهد نجاسة على ثيابه، فماذا يفعل؟ وكذلك في حال كشفت العورة أثناء الصلاة لوقت يسير، فما الحكم؟ إذا رأى المصلي أثناء صلاته نجاسة على ثيابه فإنه يخلعها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بنعليه فخلع نعاله فخلع الصحابة نعالهم، ولما انتهت الصلاة سألهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. فإن كان عليه ما يستره من ثياب غير الثوب الذي أصابته النجاسة فعل وأكمل صلاته، أما إذا لم يكن عليه فإنه يخرج من الصلاة وينزع الملابس التي بها نجاسة ثم يعيد صلاته. أما انكشاف العورة فهو من مبطلات الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، إلا إذا كان الانكشاف سهوا أو بسبب ريح أو نحو ذلك وسترها المصلي في الحال فلا يضره ولا تبطل صلاته عندئذ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري: ومذهب أحمد أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة، وكذلك إذا انكشفت منها شيء يسير وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه، وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل، لأنه يسير من الزمان أشبه اليسير في القدر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم.